舒服。 哦，你的血栓容易 let's say, I'm not me. Oh, الله أكبر. قالت الزاد الله أكبر. يوم لا يخزي الله Thank you. Thank you. الله أكبر عليك. Yeah. بكلمات يربي ذا وقلت به وكانت